لو فكرنا مع بعض في الاحتياجات اللي ممكن تكون عند أي حد فينا بصفتنا يعني كائنات حية، العلم بيقول لنا أنه في نوع من الاحتياج بيسموه احتياج بيولوجي، احتياج مادي لأمور معينة زي الاحتياج للأكل، الاحتياج للشرب، الاحتياج للجنس، حاجات تتعلق بجسمنا، وفي نفس الوقت في احتياجات نفسية زي الاحتياج للحب، الاحتياج للأمان، الاحتياج للتقدير، الاحتياج للاحترام. لما الإنسان يشعر بهذا الاحتياج بيطلب، لما يجوع بيطلب الخبز، لما يعطش بيطلب إنه يشرب. كمان التعبير عن هذا الاحتياج لما يجي بالطلب بيبقى متوقع الإنسان استجابة الطلب ده. احنا النهاردة هنقف قدام قصة عن امرأة كان عندها احتياج وطلبت، طلبت شيء من الرب يسوع، وطلبت بثقة وبإيمان إن هو فعلا يسمع ويستجيب ليها. واللي حصل إنه الرب قال يا امرأة عظيم إيمانك، إيمانها نجح في الامتحان. علشان الكتاب المقدس بيقول لنا امتحنوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. ناس كتيرة قوي فاكرة إن هم مؤمنين، وطالما ان هم مش من الناس اللي بتقول مثلا ما فيش ربنا يبقى هم مؤمنين، مؤمنين بربنا، مؤمنين بالحاجات اللي بيقولها في كلامه، يبقى هم مؤمنين. فرصة لكل واحد النهاردة بالمقارنة اللي هنعملها مع إيمان المرأة دي يشوف هل أنا إيماني ممكن ينجح في الامتحان؟ ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيداء. خلوا بالكم، سور وصيداء خارج حدود اليهودية، يعني الناس اللي عايشة هناك من الأمم مش من شعب ربنا في الوقت ده. وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني. فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. في القصة دي زي ما قلت لحضراتكم هنشوف ثلاث صفات للإيمان اللي بينجح في الامتحان، الإيمان اللي الرب يسوع يقول له ده إيمان عظيم، الإيمان ده ليكن لك ما تريدين، الاحتياج اللي عندك هيتسدد. أول صفة هو الإيمان، للإيمان اللي ينجح في الامتحان إن يكون إيمان واثق ومثابر. لما يكون في احتياج لازم الشخص يعترف بهذا الاحتياج. أنا لو مش حاسس إني محتاج للخبز مش هروح وأقف وأطلب خبز. لو أنا مش محتاج لشاعر إني أنا مش عطشان مش هدور على المية عشان أشرب. في ناس في حياتهم الروحية عندها نوع من اللامبالاة أو الاكتفاء أو الاستهتار اللي فيها مش قادرة تحس باحتياجها وبالتالي تتمسك بيه وتطلبه. هل أنت تشعر إنك محتاج لله لعلاقة حقيقية حية معاه، مش لأمور دينية ممارسات تعملها وخلاص؟ لما تشعر بهذا الاحتياج وتتمسك به ينجح إيمانك في الامتحان. المرأة دي كانت مثابرة لأن كان قدامها عوائق، فوقات كثيرة قوي بيبقى عندنا احتياج ما بنقدرش نلاقيه بسهولة. إيه اللي بنعمله؟ هل بنستسلم؟ المرأة دي كان عندها عوائق. العائق الأول إنها امرأة في الوقت ده. لما شافوا تلاميذ الرب يسوع قاعد مع امرأة جموا استغربوا جدا وقالوا له، يعني الكتاب بيقول لنا كده، كانوا يتعجبون انه يتكلم مع امرأة، لانه كانش شيء مقبول ابدا في المجتمع في ذلك الوقت. لكن وهي امرأة ما همهاش الامر ده، وراحت وسط الجمع تخطت هذا العائق. العائق الثاني ان هي مش من شعب ربنا بشكل اساسي، هي أممية، لكن ما اعتبرتش ده عائق. ولما الرب رد عليها المثل اللي كان مشهور في الوقت ده اللي هو لا يصح أن يخلص خبز البنين ويطرح للكلاب، ده بيعمل مشكلة لأنه ممكن الناس تفهم الفكرة غلط. بس هو ما كانش يقصد كلام سيء، لكن كان يقصد بعض الإشارات اللي تتفهم للناس اللي عايشين في الوقت ده. يعني أنا بقول لكم مثلا لو أنا جيت قلت لحد بيمدح في ابنه أو واحدة بتمدح في ابنها وقلت أصل القرد في عين أمه غزال، محدش منهم هيزعل إن أنا قلت عليه قرد، أو محدش حتى هيحس باتهام إن هو قرد. نفس الفكرة، لا يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، مقصود بيها إنه إذا كان في حاجة أهم من حاجة فالمثل بيضرب بالشكل ده. كان ده نوع من اختبار الإيمان، هل هي بعد كده تقول لا ده خلاص مش عايز وبتاع، لكن هي جاوبته بتكملة المثل وقالت له يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتات اللي بيسقط من مائدة أربابها. يعني أنا عارفة إن رغم ده أنا ليا رجاء فيك، أنا متمسكة بيك، ده الإيمان اللي ينجح في الامتحان. بعد كده كونها هي التلاميذ صاحوا وقعدوا يقولوا، هي قعدت تصيح والتلاميذ يقولوا يا رب يعني اصرفها وكده، عامله لنا اذى. الظروف احيانا كتير قوي بحاول اكون افضل، بحاول اتقرب من ربنا في ايمان، وانا الاقي حد يتريق عليا، حد يعطلني، مشاكل تواجهني، اروح مش مكمل، لان الايمان ده لما بيبقى مش مثابر لا ينجح في الامتحان. لكن الحاجة التانية ان الايمان ده واثق، عارف هي رايحة لمين. شوفوا الكلمات اللي استخدمتها، ودي احنا النهاردة متعودين عليها لان فاهمينها، ارحمني يا سيد يا ابن داود واعني، وسجدت عنده. كل واحدة من دول ليها معنى. لما بتقول ارحمني يعني تدرك ان هذا الاله اله رحيم، يعني هيقدر هذا الاحتياج، هيقدر الاحتياج اللي عندها، هيقدر ان انا محتاج لخلاصه، محتاج لنجاته، محتاج للمسة منه، فهيقدر يتجاوب معاه. وبتقول له يا سيد، وكلمة يا سيد هنا مش اللي احنا بنستخدمها النهاردة، يعني لو سمحت يا سيد، يعني مش ده المقصود، لكن فيها نوع من التبجيل، التوقير، الاحترام، الرب كأنه رب أو لورد، يعني ده المعنى بتاعها. والدليل انها جات وسجدت أمامه، فكان عندها هذه الثقة في الشخص، مش مركزة بس على احتياجها، لكن مركزة على الشخص اللي ممكن يسبب الاحتياج. وقالت له يا ابن داود، في إشارة إن هي كمان كانت فاهمة سلالته الملكية، وإن هو ده اللي جاي يخلص، وإن هو اللي جاي، ده اللي ممكن أحط ثقتي فيه. تعالوا نختبر نفسنا مع بعض ونشوف هل إيماننا بينجح في الامتحان؟ هل إيماننا واثق؟ هل تثق إن الله النهاردة يمد إيده وينتشل حياتك من كل شيء سلبي موجودة فيه، من الهلاك الأبدي اللي بينتظرها؟ هل إيمانك مثابر؟ هل رغم العوائق اللي ممكن تواجهها، ورغم حروب إبليس، ورغم مضايقات العالم، ورغم الشر اللي موجود في العالم، تقدر تثابر وتواصل وينجح في الامتحان؟ نقف قدامها كصفة للإيمان الذي ينجح في الامتحان، هو أن يكون هذا الإيمان فاهم وواعي، الإيمان الفاهم الواعي. في أوقات كتيرة لما نيجي نتكلم عن حاجات تتعلق بالإيمان يقول لك لا دي مش لازم تفهمها، دي تاخدها كده بالإيمان. لكن الحقيقة أن كلمة ربنا بتعلمنا انه بالايمان نفهم، بالايمان نفهم، اي ان الايمان الذي ينجح في الامتحان يساعدنا ان نفهم. والقصه اللي احنا واقفين قصادها النهارده بتاكد لينا الحقيقه دي. المراه الفينيقيه اللي اتكلمنا ازاي كان ايمانها واثق ومثابر، شرحنا تفاصيل كتيره عن الامر ده. في نقطه مهمه، ان دي ما كانتش اول مره يحصل فيها موقف مشابه. في قبل كده في إنجيل متى أصحاح 8 شخص اسمه مش مذكور في الكتاب، لكن شغله كان قائد 100، يعني مجموعة من الحراس، كان روماني، وفي نفس الوقت حط ثقته في الرب يسوع انه يقدر يشفي الغلام بتاعه. وقال الرب يسوع عن هذا الشخص نفس الجملة اللي قالها عن إيمان هذه المرأة، إنه يا امرأة عظيم إيمانك. هو كمان قال عن قائد المئة: لم أجد ولا في إسرائيل إيمان بهذا المقدار. ده معناه إيه؟ معناه إن هذه المرأة إيمانها كان فاهم وواعي للأحداث السابقة، شافت إنه في شخص كان روماني زي ما هي كنعانية، وحط ثقته في الرب، ولقيت ان الثقة دي كانت في محلها، وهذا الشخص نال تقدير من الرب على ايمانه ده، لان ايمانها كان فاهم وواعي، خدت الخطوة دي. يمكن ده بعكس بعض الناس اللي ممكن تمر باختبارات مع ربنا وتسمع عن امور مع ربنا، لكن تفضل بنفس الفهم البطيء او عدم الفهم اساسا. عندنا نموذج واضح في كلمة ربنا اللي هم التلاميذ. التلاميذ الرب عمل معاهم معجزتين يتعلقوا بالخبز وبإشباع الآلاف. فمرة ما كانش فيه غير 5 خبزات وقدروا ان هم يشبع الرب، يعني لما عمل المعجزة أشبع 5000 شخص. وفي مرة كان فيه 7 خبزات فقط والرب عمل معجزة وأشبع 4000 شخص. بعد الحادثتين دول مباشرة ركبوا السفينة والرب بيقول لهم خلوا بالكم من خمير الفريسيين والصدقيين.